السؤال الثاني والاستفسار الثاني يقول: هل نقول أن في أبي حنيفة والإمام الطحاوي رحمة الله عليهما شيء من الإرجاء، إذ قال أن الإيمان شيء واحد؟ فالجواب نعم.